بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 47 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 64 وما بعدها، وهي قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أيها الإخوة الكرام، أصل الحذر أن تستعد لدفع خطر متوقع. فإذا قلت لمسافر خذ حذرك، قد يسافر ومعه صديق، وقد يسافر ومعه سلاح. فالاستعداد لدفع خطر متوقع هو المعنى الذي يفهم من كلمة احذر والحذر. ولكن كيف نفهم هذه الآية الكريمة في ضوء هذا التعريف؟ يحذر المنافقون. المنافق ما الذي يخيفه؟ أولاً، زمرتان من البشر واضحان جداً: المؤمنون والكفار. المؤمن واضح، آمن بالله خالقاً ورباً ومسيراً، وانصاع لمنهجه تطبيقاً وإخلاصاً. والكافر أنكر الإيمان وتحرك وفق شهواته. فالكافر واضح والمؤمن واضح، إلا أن صنفاً ثالثاً له لبوسان، له موقف خاص يفعله إذا خلى، موقف عام يفعله أمام المؤمنين. هذا المنافق. المنافق له ظاهر وله باطن، له سريرة وله علانية، له موقف خاص وله موقف معلن. هذه الازدواجية عند المنافق تقتضي الحذر. فالمنافق أظهر الإيمان أمام المؤمنين حرصاً على مكاسب يجنيها من هذا الموقف، وأخفى الكفر. فهذا المنافق شيء يخافه كثيراً أن تنزل آية تفضحه. يعني حينما سمع طفل صغير اسمه الجلاس من عمه هذه الكلمة قالها في البيت: لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا شراً من الحمر. فحينما عرض هذا الطفل الصغير على النبي هذه المقولة، نزل قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. لذلك أيها الإخوة، كلمة يحذر بالنسبة للمنافق نفهمها أن المنافق أعلن الإيمان وأخفى الكفر، أعلن الانسياق لأمر الله وأخفى المعصية سراً. فهو مزدوج الشخصية وذو الوجهين، كما قيل: لا يكون عند الله وجيهاً. فهذا المنافق يحذر أن تنزل آية في القرآن تفضحه. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل سمح للبشر أن يروا الظاهر، لكن السرائر يعلمها الله عز وجل. فالإنسان إذا أسر سريرة لحكمة بالغة بالغة، لا بد من أن يكشفها الله للبشر لوقت طويل أو قصير. لذلك قيل: يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، بل يمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. لكني أعلق وأقول: أما أن تخدع نفسك أو أن تخدع ربك هذا مستحيل ولا لثانية واحدة، لقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالإنسان حينما يؤمن أن الله معه كيف يعصيه؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالمؤمن من خصائصه أنه واضح، سريرته كعلانيته، ظاهره كباطنه، وهو مع الحق، والحق لا يخشى البحث ولا يستحيا به. الحق ينبغي أن تعلنه على الناس كافة، لأن الحق هو الله عز وجل. وأريد أن أوضح نقطة دقيقة، هي أن الحق يشبه دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، الدين نقل، لكن في نقل صحيح في نقل غير صحيح. فالبطولة إذا نقلت أن تنقل ما هو صحيح، في أحاديث لا تعد ولا تحصى موضوعة، في تأويل لآيات غير صحيح. فالبطولة أن تعتمد النص الصحيح بتأويل صحيح، لأن هذا الدين حياتك ومستقبلك ومصيرك. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. سيدنا عمر يقول لابنه عبد الله: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فقضية الدين قضية خطيرة، بل قضية مصيرية. الإنسان قد ينجح من صف إلى صف، أما في بالشهادة الثانوية في علامات، هذه العلامات تحدد مصيره. قد يكون طبيباً أو مهندساً أو باختصاص ليس عليه طلب إطلاقاً. ففي بالحياة أشياء مصيرية تحدد مصير الإنسان، إما في سعادة أبدية أو في شقاء أبدي. فقضية الدين قضية مصيرية، ليس الدين وردة تضعها على صدرك من حين لآخر. الدين قضية مصيرية تتعلق بها سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فلذلك المنافق له باطن كفري وله ظاهر إيماني، أراد أن يكسب من الطرفين، أراد أن يكون في تفلت كامل فيما بينه وبين حياته الخاصة، وأراد أن يكون مع المؤمنين في الظاهر كي ينال من مكاسبهم، وهي حقيقة المنافقين. فلذلك المنافقون يحذرون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المؤمن حياته فيها طمأنينة، فيها صراحة، فيها وضوح، لا يخشى المساءلة، ظاهره كباطنه، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، علانيته كسره. هذا التطابق التام بين الظاهر والباطن، بين حالته الخاصة وحالته العامة، هو سر قوته. فالحق لا يستحيا به، الحق لا يخشى البحث، الحق يعلن على الملأ، الحق لا يقال في غرف مغلقة، لا يقال في الأقبية، الحق يقال على الملأ في رابعة النهار، بل يقال في الإذاعة. إذن فالحق واضح كالشمس، لا يخشى البحث، لا يستحيا به، تقوله على الملأ، تقوله وأنت واثق من حقيته. هذا الحق الذي هو الدين. الحق يكاد يكون دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، في نقل موضوع، في نقل غير صحيح، في نقل موهوم، في تأويل لنقل صحيح غير صحيح. فتتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح. في عقل تبريري، هذا عقل سيء جداً، الهدف أن مصالحك في المقدمة، يأتي العقل ليبرر. كأن تقول مثلاً: جئنا إلى هذا البلد المستعمرون من أجل حريتكم، هم جاءوا من أجل النفط لا من أجل حريتنا. فالعقل الصريح أحد خصائص الحق. الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. الواقع الموضوعي في واقع مزور. لو فرضنا واحد قال إنه معظم المسلمين عندهم أكثر من زوجة، هذا الكلام غير صحيح. الذي يعدد 3% فقط من مجموع البشر، ففي كلام غير صحيح. إذاً أريد أن ألح على أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. هذه كلها تتوافر في الحق، والحق هو هذا الدين، والحق هو الوحي، والحق هو السيرة والسنة، والحق ما جاء به الوحي السماوي. لذلك هؤلاء المنافقون يحذرون أن تنزل آية تفضحهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نعم. بالمناسبة إحنا في عنا شيء اسمه غيب، في عنا غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، وفي عنا غيب مكاني وغيب زماني. فغيب الماضي والحاضر والمستقبل غيب زماني، وأنت الآن في هذا البلد لا تدري ما يكون في بلد آخر، هذا غيب مكاني. فلذلك النقطة الدقيقة جداً أن غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله، غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله. وأي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله: قل لا أعلم الغيب. أما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأشراط الساعة، هذا من إخبار الله له، هو بذاته لا يعلم الغيب. أي بشر كائناً من كان، حتى الأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب. أما إذا تحدثوا عن المستقبل فلإخبار الله لهم عن هذا المستقبل. أيها الإخوة الكرام، فالمنافق أبطن الكفر وأظهر الإيمان. إذن هو يخاف أن تنزل سورة تفضحه. أما المؤمن واضح وضوح الشمس، ليله كنهاره، سره كعلانيته، ما يضمر كما يعلن. هي صفة بالإنسان رائعة جداً، واضح، ما في حالة قلق، حالة خوف، حالة وجل، لا لا، واضح. تركتكم على بيضاء نقية كما قال النبي الكريم، تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. لذلك مرة ثانية، الحق لا يخشى البحث، والحق لا يستحيى به، والحق يعلن على الملأ، ولا أحد على وجه الأرض يستطيع أن ينطق بكلمة، لأن الحق هو الله عز وجل. والحق أساسه نقل صحيح، وعقل صريح، وفطرة سليمة، وواقع موضوعي. الواقع المزور يتناقض مع الحق، الفطرة المنطمسة تتناقض مع الحق، العقل التبريري يتناقض مع الحق، النص الموضوع يتناقض مع الحق. لا بد من نقل صحيح، وعقل صريح، وفطرة سليمة، وواقع موضوعي. الآن ما دام الحديث عن الغيب، في عنا غيب مستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب. أما غيب الماضي غاب عنا، لكن الله عز وجل أخبرنا بأشياء كثيرة من غيب الماضي، والدليل قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وأحد دلائل نبوة النبي أن الله سبحانه وتعالى أخبره بقصص وحوادث من عالم الغيب الماضي، غيب الماضي. في شيء آخر، الغيب المستقبل في بعض الآيات أخبر الله عنها، وفي شيء بلفت النظر. الله عز وجل قال: غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت فعل ماضي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أولاً، في استنباطين دقيقين من خلال هذه الآية. الاستنباط الأول أن غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله، وأنه أخبر أنبياءه عن أشياء لم تقع لكنها سوف تقع كهذه الآية. لكن في شيء ثاني قال: ويومئذ يفرح المؤمنون. معنى ذلك هناك قواسم مشتركة بين الأديان السماوية، قواسم مشتركة بين الحق، بين أهل الحق. فمن علامة إيمانك أنك تقدر من هم على شاكلتك في الدعوة إلى الله. ولهذا أقول دائماً: الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، إن أتبع ما يوحى إلي. والدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. والدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر. بينما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أساسها الابتداع للاتباع. والدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله أساسها عدم التعاون، التنافس. والدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله أساسها إلغاء الآخر، بالمصطلح المعاصر إقصاء الآخر. فالمؤمن ليس إقصائياً، هو يدعو إلى الله، يتبع لا يبتدع، يتعاون لا يتنافس، يقدر الآخر لا يلغي وجوده. إذاً هذا غيب المستقبل قد أخبر الله عنه. مثلاً: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا الشيء لم يقولوا بعد، سيقولوا. هؤلاء السفهاء وصفوا بأنهم سفهاء، فلو سكتوا لأبطلوا هذه الآية، بس سكتوا فقط. طيب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لو أن أبا لهب توجه إلى النبي وأعلن إسلامه ظاهراً، ألغى هذه السورة. لو أن السفهاء سكتوا، ألغوا هذه الآية. إذاً هذا يستنبط منه أن الله سبحانه وتعالى طليق الإرادة، الأمر بيد الله عز وجل، الله فعال لما يريد. لو أن هؤلاء السفهاء سكتوا ولم يقولوا لأبطلوا هذه الآية. هذا يستنبط منه أن الله عز وجل فعال لما يريد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، لذلك هذه الآيات التي تتحدث عن أقوام سابقين تلخصها الآية الكريمة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فغيب الماضي الإخبار عنه دليل نبوة هذا النبي الكريم، وغيب الحاضر قد يكون شيء حدث في مكان آخر، فهو غاب عنك مع أنه وقع في الوقت نفسه. هذا غيب الحاضر أحياناً ربنا عز وجل أخبرنا عنه. الآن أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب، هي حقيقة مهمة جداً. فلذلك هذه الآية تلغي عمل المشعوذين والدجالين والكذابين والقصاصين، وكل إنسان يوهم الناس أنه يعلم الغيب هو كاذب، كاذب، وينبغي أن تركله بقدمك، لأن الله عز وجل اختص بعلم الغيب. لكن أحياناً تقتضي حكمته أن ينبئ أنبياءه أو النبي الكريم عن أحداث سوف تقع مصداقاً لنبوته، هذا من إعلام الله له وليس من علمه بذاته. أيها الإخوة الكرام، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يعني أحياناً كان المنافقون إذا جلسوا مع بعضهم بعضاً يتحدثون عن هذا النبي وعن هذا القرآن بسخرية لاذعة، فقيل يعني أتستهزئون بهذا، بمنهج عظيم، بقرآن كريم؟ الآية الكريمة قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هذا الأمر أمر تحدي وأمر توبيخ. يعني قل استهزئوا سوف تعلمون نتائج هذا الاستهزاء. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن أن يضع المواضيع المقدسة الإلهية في مجال اللعب أحياناً. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيها الإخوة الكرام، بعض الكفار كانوا إذا جلسوا فيما بينهم حينما علموا أن بعض أقوالهم قد ينزل بها وحي، فكانوا يقولون لا داعي أن نتكلم حتى لا ينزل فينا قرآن، هي من أقوالهم، لا داعي أن نتكلم حتى لا ينزل فينا قرآن. لكن هو من هو أشقى الناس؟ هو الذي يكون في خندق معاد للحق، أشقى الأشقياء الذي كان في خندق آخر غير خندق الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن الله بيده كل شيء وأن كيد الله متين. والمتانة صفة مادة تتحمل الشد، في عنا مقاومة قوى الشد، المادة التي تقاوم قوى الشد نسميها بالمادة المتينة، والمادة التي تقاوم قوى الضغط نسميها بالمادة القاسية. فمن أمتن المواد في الأرض هو الفولاذ المضفور، أمتن مادة، يعني لو خيط من الفولاذ قطره مليمتر يحمل 200 كيلو، مليمتر واحد. فإذا كان فولاذ مضفور، هلأ المصاعد بالفولاذ المضفور، التلفريك بالفولاذ المضفور، الأشياء التي تتحمل أوزان كبيرة جداً نعلقها بالفولاذ المضفور، فالفولاذ المضفور أمتن معدن في الأرض. والمتانة مقاومة قوى الشد، مقاومة قوى الشد. أما أقسى معدن في الأرض أو أقصى مادة في الأرض الألماس، تقاوم قوى الضغط. مثلاً الإسمنت السنتيمتر مربع أو مكعب يتحمل 550 كيلو ولا ينكسر، بينما هذا السنتيمتر مكعب لو وضعته بين فكين وسحبته بينكسر على 5 كيلو. لذلك الإسمنت ينبغي يكون مسلح. مقاومة قوى الضغط عالية جداً، أما مقاومة قوى الشد ضعيفة جداً، فلا بد من إسمنت مسلح، التسليح ليقاوم قوى الشد لا قوى الضغط. هلأ ما علاقة هذا الكلام بالآية؟ في قوله تعالى إن كيدي متين، إن هذا الكافر مربوط بحبل لكنه مرخى، ففي أية لحظة يشد هذا الحبل فإذا هو في قبضة الله، وهذا أكبر وهم يدمر الكافر، يعني لا يدخل الله في حساباته أبداً، يعتمد على قوته، على ذكائه، على معلوماته، على من حوله، على جمعه الغفير، وينسى الله عز وجل، لكن هذا يفاجأ من حيث لم يحتسب. وعرفت الله من نقض العزائم، فالذي يعتمد على إمكاناته وعلى عقله وعلى ماله وعلى من حوله وينسى الله، أنا أرى أن أغبى الأغبياء في الأرض هم الذين ما أدخلوا الله في حساباتهم. أغبى أغبياء الأرض هو الذي لم يدخل الله في حساباته. إن كيدي متين، المتانة مقاومة قوى الشد. الآية التي تقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، هذا أمر تحدي، استهزئ وسوف تحاسب، لكن أي أن تكون في خندق معاد للحق، أن تكون تحت وعيد إلهي، هذا شيء مخيف، فهذا هو الغباء بعينه، أن تنسى أن الله بيده كل شيء، وأن مرجعك إليه، ومصيرك إليه، وحياتك بيده، وموتك بيده، ورزقك بيده، والسعادة بيده، والشقاء بيده. لذلك لما الله عز وجل قال إن الله مع المؤمنين، شيء رائع جدا، وهو معكم أينما كنتم، هي معية عامة، معكم بعلمه. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، هي معية خاصة، يعني معكم بالتوفيق، معكم بالحفظ، معكم بالنصر، معكم بالتأييد. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك معية الله ثمينة جدا. أيها الإخوة الكرام، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني مثلا بس التقريب، أستاذ جامعي أمامه ورقة أسماء الطلاب وعليه أيضا العلامات، وكلمة العلامات يعني مصير هذا الطالب، نجاح أو رسوب، نجاح يعني أخذ شهادة عليا، يعني تعين بوظيفة راقية، يعني تزوج، ممكن أن يجرب الأستاذ قلمه على هذه الجدوى، على هذه الأوراق؟ يعني إنسان يأخذ صفر بشكل عابس، العبس يتناقض مع هذا الدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني هو في دقيق، كلام دقيق، ما هو الحق؟ الحق هو الله، لكن من بعض تعريفات الحق أنه في آيات كثيرة جدا بالمئات أرسلناك بالحق، ما هو الحق؟ الحق الشيء الثابت والدائم، الثبات والديمومة. ما هو الباطل؟ الشيء العابس والزائل. مثلا نحن ممكن نعمل سيرك، السيرك أسبوعين أو ثلاثة، ما في داعي لبناء، خيام تكفي، وأشياء للتسلية، فيل مثلا، بعض الحيوانات، بعض الألعاب البلهوانية، هذا السيرك. فالسيرك هو هدفه إملاء الوقت فقط، تسلية، فالهدف ليس هدفا عظيما، هدف عابس وزائل. أما الحق تأسيس جامعة من أجل تخريج قادة للأمة، بناء ضخم قد يعيش مئات السنين. فالفرق بين بناء لهدف نبيل كالجامعات كالمساجد مثلا، وبين بناء لهدف رخيص كالسيرك. فالشيء الحق هو ثابت وله هدف كبير، هادف وثابت، هادف وثابت، والباطل زائل وعابس. فحيثما قرأت كلمة الحق في القرآن أنزل هذا الكتاب بالحق لهدف كبير، أن تسعد في الدارين، وهذا الحق لا يتبدل ولا يتغير. بتمر أمم، شعوب، أقوام، رخاء، شدة، الحق ثابت، مبادئ الحق ثابتة. لذلك ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني اللعب عمل عابس، إذا ما في إيذاء للآخرين ممكن، بس لا يكون بموضوعات خطيرة. يعني الموضوع الخطير ممنوع أن يكون عرضة للعب والعبث. نعم. في آية كريمة تقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق، بالحق لهدف كبير، وبالحق الحق ثابت. يعني أحياناً تقرأ كثيراً، تراجع كثيراً، لكن الحق ثابت لا يتغير. فطوبى لمن كان مع الحق، والويل لمن كان مع الباطل. الباطل زائل. يعني لا، في بلاد مثلاً بشمال الأرض 70-80 سنة ثم هذا الفكر الإلحادي تهاوى وأصبح زائلاً. فإن الباطل كان زهوقاً، يعني زهوق صيغة مبالغة، يعني أكبر باطل زائل، ومليون باطل زائل. فكل بطولة المؤمن أنه مع الحق وليس مع الباطل. إذن الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فالله عاتبهم وقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيعقل أن تكون الموضوعات الكبرى في الحياة موضوع الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، الإيمان بكتاب الله موضع استهزاء أو موضع لعب؟ نعم. لذلك قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في ملمح دقيق. هم لم يؤمنوا لكن أعلنوا إيمانهم، هم قدموا هوية لهم أنهم مؤمنون. فربنا عز وجل بهذا المعنى ذكر هذا الكلام، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد أن أعطيتم أنفسكم هوية إيمانية وحصلتم بها مكاسب كبيرة وأنتم تبطنون الكفر. قد كفرتم يعني كنتم بنظر الآخرين مؤمنين، فلما عبرتم عن هذه السخرية وهذا الاستهزاء بالكتاب والسنة أصبحتم كافرين. فلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن رحمة الله عز وجل، قال إن نعفو عن طائفة منكم، يعني هؤلاء المنافقون الذين سخروا من دين الله، من كتاب الله، من رسول الله، لو أنهم عادوا لقبلهم الله عز وجل. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والآية واضحة جدا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلذلك قال بعض علماء التفسير هذه أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لو تبعناها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، المغفرة تكون بعد الإيمان. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيء الدقيق: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، يعني تابت ورجعت، يعني منافقون سخروا من هذا الدين، من هذا الكتاب، من هذا النبي، ومع ذلك إذا عادوا إلى الله انتهى كل شيء. فلذلك ما دام القلب ينبض أنت في بحبوحة المغفرة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت سنتك قائمة فيهم هم في مأمن من عذاب الله، لكن في عنا مأمن ثاني، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لذلك إن نعفو عن طائفة منكم، هؤلاء الذين سخروا بالكتاب والسنة وبرسول الله إذا تابوا وعادوا إلى الله تاب الله عليهم. نعذب طائفة مصرة على كفرها وعلى نفاقها بأنهم كانوا مجرمين. ما معنى مجرمين؟ أنت حينما تجرم أي تقطع، كمن جرم اللحم عن العظم قطع اللحم. فهذا الذي أخذ هذا الموقف الساخر وأصر عليه قطع نفسه عن الحق، صار هو في وادي والحق في وادي آخر. هذا هو الجرم الكبير، أن تكون في خندق معاد للحق، أن تكون في طرف آخر لا مع أهل الحق. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني جرموا أنفسهم قطعوها عن الحق، أصبحوا في خندق معاد للحق، أصبحوا هم في مكان والحق في مكان آخر. أما المؤمن مع الحق دائما. لذلك الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين والحمد لله رب العالمين.